السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وطاب سعيكم وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الذي جمعنا في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الدنيا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. هذا موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر في صلاته صلى الله عليه وسلم مع الركن العملي الثاني بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهو الصلاة. مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا جميعا فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نريد أجر الصلاة كاملا، ومع ذلك نريد أجر الاقتداء والتأسي بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا من الحلقات الماضية مع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ونقرأ سريعا ما قرأناه في المرة الماضية، ثم نتابع إن شاء الله وننظر في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول جاهدين أن نقرب صلاتنا لصلاة حبيبنا وأسوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: استقبال الكعبة. وقلنا أنه يسبق ذلك أمور، يسبق دخول الإنسان للصلاة أن يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني تجميله وإتمامه وتحسينه، وقلنا إن هذا مما يرفع الله جل وعلا به الدرجات ويمحو به الخطايا والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي في الجنان، نسأل الله أن يجمعنا فيها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء، تكميله وتحسينه وتجميله، على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تكلمنا عن المشي للصلاة وأن يكون بسكينة ووقار، لا يتعجل الإنسان، وأن يذكر الإنسان نفسه أنه الآن ذاهب ليقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله الذي جميع أموره بيده. وإذا قام الإنسان بين يدي الله جل وعلا فيذكر نفسه أنه بين يدي من يملك كل شيء وجميع الخلق مفتقر إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، يا كل الناس، يا أيها الكبراء، يا أيها الأغنياء، يا أيها الشباب، يا أيها النساء، يا كل البشر، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم المحتاجون إلى الله جل وعلا والله هو الغني الحميد. يذكر نفسه بأنها قد تكون آخر صلاة. الرجل الذي جاء كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله عظني وأوجز، أريد موعظة، والموعظة بتكون كلمات يسيرة تمس القلب كأنها توقظ القلب وتحرك فيه الإيمان. قال يا رسول الله عظني وأوجز. فقال له صلى الله عليه وسلم كلمات، كان أول كلمة من هذه الكلمات قال: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. إنسان يغلب على ظني إن هذه آخر صلاة، إذا علمت إن هذه آخر صلاة ستصليها فكيف ستصلي؟ هل تتعجل فيها؟ هل تنشغل وأنت تقرأ أو أنت تدعو وأنت تسمع لقراءة الإمام؟ لا أبدا. إن الإنسان الذي يظن إن هذه آخر صلاة يكملها ويحسنها ويجملها ويخشع فيها ويطمئن فيها ويقبل فيها بقلبه وجوارحه على ربه جل في علا. قلنا قبل أيضا قبل استقبال القبلة والتكبير يذكر نفسه إن رب العالمين الذي أمره باستقبال القبلة أمره بعدم الالتفات في الصلاة، إن الإنسان لما يلتفت في الصلاة من غير داعي ولا حاجة. سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذاك اختلاس سرقة يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لما العبد يلتفت هكذا أو هكذا، هذا كأن الشيطان سرق شيئا من صلاته. فأقول لك وأهمس في أذنك أخي الحبيب الغالي، كيف إذا كان اختلاس البدن، التفات البدن، اختلاس سرقة يسرقها الشيطان من صلاة أحدنا، فكيف بالتفات القلب لما يمينا وشمالا في أودية الدنيا والعبد قائم بين يدي مولاه؟ فأولى أن يسكن القلب. بعد ذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا نمر سريعا على ما سبق معنا ثم نتابع إن شاء الله في هذا الذي وصلنا إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. قال الشيخ الألباني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة، الكعبة قبلة الموحدين، ما هو أفئدة المؤمنين. قال: استقبل الكعبة في الفرض والنفل. وقلنا إن استقبال الكعبة أجمع العلماء ونقل الإجماع ابن عبد البر رحمة الله عليه أن من ترك استقبال الكعبة عامدا مع معرفته بجهتها أن صلاته لا تصح، مع قدرته على استقبال الكعبة يتعمد أن هو لا يستقبل الكعبة فصلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. ذكرنا أن الذي يرى عين الكعبة، نسأل الله أن يجمعنا حولها على خير، يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. أما من كان بعيدا لا يرى الكعبة، يكفي استقبال جهة الكعبة، يكفي استقبال جهة الكعبة. وذكرنا أيضا أن من خفيت عليه القبلة وجب عليه أن يجتهد وأن يسأل غيره وأن يجتهد في تحديد مكان القبلة بنفسه أو بسؤال غيره أو بأي وسيلة من الوسائل. فإذا فعل ذلك واستفرغ وسعه وصلى ثم اكتشف بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة، فصلاته مجزئة صحيحة ولا إعادة عليه كما فصلناه في المرة الماضية ولله الحمد. قال الإمام الألباني رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة في الفرض والنافل، في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، يستقبل بيت الله عز وجل، بيت الله الحرام. قال: وأمر بذلك فقال للمسيء في صلاته، المسيء في صلاته قلنا إنه الحديث المشهور عند العلماء بحديث المسيء في صلاته الرجل الذي دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فصلى وجاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك فصلي فإنك لم تصلي. صلى مرة ثانية وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجاء المرة الثالثة ففي النهاية قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى نهاية الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل في بداية الكلام، قال: فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هذا ركن من الأركان للصلاة، فرض على من أراد الصلاة أن يستقبل بيت الله الحرام. إذا كان يرى الكعبة يستقبل عينها، إذا كان بعيدا يستقبل جهة الكعبة. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. بعد ذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل السنن والمستحبات يعني على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قلنا إن الإنسان وهو في السفر على الدابة، السيارة، في الطائرة، في الأتوبيس، في أي راحلة، كانت راحلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناقة الجمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أثناء السفر النوافل المستحبات وليس الفريضة على راحلته، حتى وإن توجهت يمينا أو شمالا كان يصلي عليها النافلة. سألنا سؤال: هل يجوز صلاة النافلة في الحضر ليس في السفر؟ قلنا أن جمهور العلماء منع من ذلك، لكن ذهب المحققين من أهل العلم أن ذلك ليس خاصا بالسفر، وأنه يجوز للإنسان في الحضر من غير سفر أن يصلي النافلة على الدابة وعلى الراحلة من غير أن يعرض نفسه للخطر، يعني إذا كان في أثناء القيادة أو نحو من ذلك. قال: وفي ذلك نزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان أحيانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يتطوع يصلي السنة، يصلي النافلة المستحبات على ناقته، استقبل بها. كان أحيانا في بداية يريد أنه يصلي النافلة، ففي بداية الصلاة يستقبل القبلة، قال فكبر ثم صلى، يعني أتم الصلاة حيث وجهه ركابه صلى الله عليه وسلم. إلى هنا وصلنا في المرة الماضية، نتابع مع كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركزوا معي في الكلام، ونسأل الله أن ينفعنا بذلك. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي المستحبات والنوافل على الراحلة يومئ برأسه صلى الله عليه وسلم هكذا، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني يركع هكذا ثم يرفع ثم ينزل للسجود، ويجعل السجود صلى الله عليه وسلم أخفض من الركوع صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال الشيخ الألباني، وطبعا في أحاديث أخرى غير هذا الحديث، يعني مثلا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، النافلة والمستحب والمستحبات والسنن تسمى السبحة، صلاة السبحة. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، يعني يصلي النافلة، يصلي السنن والنوافل على الراحلة قبل أي وجه توجه، يعني لو مالت يمينا أو مالت شمالا لا بأس طالما أنه يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم. قال: ويوتر عليه، خلي بالك، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، المكتوبة اللي هي الصلاة الفريضة، إذا حان وقت الفريضة ينزل من على الراحلة ويستقبل القبلة ويصلي من قيام صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا ورضي الله عني وعنك حبيبي الغالي شيخ حمد. قال عبد الله بن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة، يعني النافلة والسنة والمستحب، على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليه غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. في لفظ آخر قال: وكان يصلي على الراحلة في السفر حيثما توجهت به يمين وشمال. قال: وزاد البخاري: يومئ إيماء، يومئ إيماء لأنه مش قائم، لأنه جالس على الراحلة. وزاد أحمد رحمه الله: ويجعل السجود أخفض من الركوع. لكن طبعا قلنا أن الإنسان لا ينبغي أنه يعرض نفسه للخطر، يعني لو هو اللي بيتولى القيادة فهذا يعرض للخطر، ولا ضرر ولا ضرار، إنما إذا كان غيره يتولى القيادة فهو يصلي ولا بأس بذلك، ويستغل وقته في الصلاة ولا بأس، ويغتنم هذا الوقت. بعد ذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أي جملة من الجمل في خلال هذا الكتاب إنما أحاديث تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، فلما تسمع وكان يفعل كذا وكذا، المقصود هنا من؟ رسول الله، فإذا ذكرناه صل عليه ولا تبخل على نفسك بهذا الفضل العظيم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة، خلاص بقى ينزل من على الراحلة، لأن الفريضة لابد فيها من القيام، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة على الإنسان القادر على القيام. المريض له أحكام أخرى، الإنسان اللي مش قادر إن هو يقف، يعني دخل عليه وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة مثلا وهو في الطائرة أو في كذا وفي كذا، له أحكام أخرى، لكن إنسان قادر على القيام في الفريضة، القيام في حقه ركن من أركان الصلاة. القادر على القيام في الفريضة، القيام في حقه ركن من أركان الصلاة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. إحنا ننبه إن الإنسان لا ينبغي له أن يترك وقت الصلاة حتى يخرج، يعني لو فرضنا إن مثلا إنسان مسافر من مثلا دمياط إلى القاهرة، وهو الآن في السيارة، والسائق يرفض أن هو يتوقف أو يركب قطار أو نحو من ذلك، لا يستطيع النزول، وسيخرج وقت يصلي على حاله، إذا كان من المخاطرة أنه يصلي من قيام، يصلي الفريضة على حاله ومعه عذره، لكن القادر على القيام في الفريضة يجب عليه القيام، وهو ركن من أركان الصلاة، لكن لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. إذا كانت الصلاة مما يجمع عن صلاة الظهر مثلا، وسينزل في وقت العصر وهو على سفر، يؤخر الظهر إلى العصر ويجمعها إذا وصل إلى المكان الذي سيسافر إليه، ويصليها من قيام الظهر ومن بعدها العصر، لأنه مسافر معه رخصة القصر والجمع. أما إذا كان وقت صلاة مثلا زي المغرب أو صلاة العصر لا تجمع إلى غيره، سيخرج وقتها، يصلي على حاله، فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. قال بعد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله: وأما في صلاة الخوف الشديد، وأما في صلاة الخوف الشديد، الإسلام دين شامل عظيم، لما يكون في كل موطن يصف لك ماذا تصنع، يعني في صلاة الخوف، وقال الخوف الشديد، مش أي خوف يعتري الإنسان يبقى يصلي صلاة الخوف، لكن في صلاة الخوف يبقى اللي مر من الكلام كان على صلاة الإنسان في الحال الأمن والاطمئنان، لكن ربما تأتي على الإنسان أوقات يكون فيها في حالة خوف شديد، لا يستطيع القيام، لا يستطيع الاطمئنان في أثناء الصلاة والقيام، ماذا يصنع؟ لم يترك الإسلام ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما تكون خايف تصلي بالطريقة الفلانية، لما تكون مريض تصلي بالطريقة الفلانية، لما تكون في البيت تتعامل مع أهلك بالطريقة الفلانية، لما يكون في تجارة تتعامل فيها بالطريقة الفلانية. الإسلام دين شامل كامل عظيم، كل حركة وسكنة في حياة الإنسان للإسلام فيها حكم، للإسلام فيها حكم، دين كامل أكمله وأتمه اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل جلاله. قال: أما في صلاة الخوف الشديد اللي مش قادر إن هو يقف ويستقبل القبلة فيها، قال: فقد سن صلى الله عليه وسلم، ما تركناش، إنما علمنا في مثل هذه الأحوال كيف نصلي، ولا ينبغي أن نترك الصلاة، لكن لها كيفية تتناسب مع الحال التي يمر بها الإنسان. فسن صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا، رجالا يعني قياما على أقدامهم أو ركبانا، قال قياما رجالا على أقدامهم أو ركبانا، ممكن يصلي الفريضة وهو على الراحلة، أي نعم في حالة الخوف الشديد، التحام الجيوش والتقاء المسلمين بالكفار، وقت الصلاة سيخرج، يترك الصلاة؟ لا، لا يترك الصلاة، يصلي وهو على هذه الحالة، نعم، لكن بكيفية أيسر وأسهل، يعينه ذكره لربه وصلاته لربه على النصر بإذن الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فذكر الله جل وعلا من أسباب النصر، نسأل الله أن يعز المسلمين وأن يرفع شأنهم في كل زمان ومكان. قال: وأما في حصلات الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم، مش عارف وراكب الدابة، سواء بقى كانت الناقة المصفحة الدبابة أي أداة من أدوات الحرب، ولا يستسن له أن هو ينزل، لأنه في حالة حرب وفي حالة قتال، فيصلي على هيئة صلاة الخوف الشديد. كيف ذلك؟ قال: فقد سن لأصحابه أو لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. يسقط عن الإنسان في صلاة الفريضة في هذه الحالة استقبال القبلة أجل، وحفاظه على روحه من أهم المهمات في الإسلام. فلأجل ذلك يسقط عنه أن يقوم على رجليه وأن يستقبل القبلة وأن يثبت في مكان يصلي وهو يتحرك على هيئات جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا، إذا التحم الجيشان المسلمين بالكفار، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، ما فيش ركوع ولا سجود على الهيئة المعهودة، لا يمكن أن يطلب من المسلم ذلك، إنما يسهل عليه ذلك. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني إذا التفت الإنسان يسيرا يمينا أو شمالا، وطالما أنه ما بين المشرق والمغرب فصلاته صحيحة. قلنا إن ما بين المشرق والمغرب، إن الإنسان بيستقبل جهة الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أهل المدينة فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على قبلتهم. إحنا بالنسبة لنا، إحنا مثلا في مصر مثلا، الإنسان إذا فقد تحديد القبلة وليس عنده من يسأله، ليس معه بوصلة لتحديد الاتجاهات، ليس، ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. إحنا من دمياط، من محافظة دمياط إلى بداية محافظة المنيا، المنيا في صعيد مصر، إلى بدايات محافظة المنيا، من دمياط من أعلى إلى بدايات محافظة المنيا، إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه من يسأل عن اتجاه القبلة وليس معه وسيلة من وسائل الحديث التي يحدد بها القبلة، يجعل أذنه اليسرى ناحية مطلع الشمس، الشمس أول ما تطلع تكون ناحية الأذن اليسرى، من بداية محافظة المنيا إلى الجنوب بقى وإلى أسوان والأقصر ومحافظات جنوب مصر، الإنسان لا يميل إلى ناحية المشرق قليلا. فما بين المشرق والمغرب قال صلى الله عليه وسلم قبلة، وهذه قبلتنا أهل مصر. قال: هذه صفة صلاة الخوف، وصلاة الخوف لها هيئات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من هذه الهيئات أن يصلي المسلم بالإيماء فلا يركع ولا يسجد، الركوع ولا السجود المعروف، من هذه الهيئات التكبير والإشارة فقط حتى لا يومئ، لأنه ليس عنده فرصة حتى يعني يبادر بالإيذاء عدوه. الصفة الثالثة التي جاء بها القرآن هي أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقدم بعض المؤمنين يصلون معه ركعة، ويكون بقية المؤمنين بين المسلمين وبين العدو قائمين ومعهم أسلحتهم، فإذا انقضت الركعة ظل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وتأخر من صلوا معه ركعة وتقدم إخوانهم، وقام الذين تأخروا لحراسة هؤلاء ومعهم الأسلحة، وصلى الذين تقدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة، بحيث أنهم يكونون في أمان. هذا في حالة الاصطفاف وليس في حالة الالتحام، ما فيش التحام بين الجيشين، لكن هذا يتأهب وهذا يتأهب فيصلون على هذه الكيفية. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، بعض المسلمين معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا لما يصلوا ركعة كاملة فليكونوا من ورائكم، بينكم وبين العدو. كلمة وراء، كلمة وراء تأتي في اللغة وفي الشرع أحيانا بمعنى أمام، هي كلمة وراء تأتي بمعنى وراء، وأحيانا بمعنى خلف. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان من ورائهم، من ورائهم يعني أمامهم، سيمرون بعد قليل على ملك يأخذ كل سفينة غصبة. الشاهد أن كلمة من ورائهم، أن كلمة وراء تأتي بمعنى أمامه بمعنى خلف. فهنا قال: فليكونوا من ورائكم، يعني بينكم وبين العدو، حتى لو كان أمام هذه الصفوف. قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يصلوا أيضا ركع مع رسول الله، وقام الآخرون لحماية جيش المسلمين. قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كل هذا من محافظة الإسلام على المسلم وعلى عدم تركه للصلاة، كان هذا التيسير. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سرية فأصابنا غيم، فجأة كده الدنيا ظلمت، ما عادوش شايفين اتجاه القبلة. قال: فتحرينا، قعدنا ندور القبلة، يمين، قبلة، شمال، شرق، غرب، جنوب، شمال. قال: فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى، ده كلام جابر رضي الله عنه، فصلى كل رجل منا على حدة، كل واحد اختار واجتهد القبلة هذه الناحية. قال الآخر: لا، القبلة يمين قليلا، لا، القبلة يسار قليلا، كل واحد اجتهد. قال: فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط، يعمل علامة كده بين يديه لنعلم، لما الدنيا تنور تاني وتشرق تاني، قال: لنعلم أمكنتنا. فلما أصبحنا نظرنا، شفنا العلامات اللي احنا عاملينها، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، ما كانش فينا حد مصيب لجهة القبلة. قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة. ليه؟ لأنهم اجتهدوا، فعلوا ما أمرهم الله به، فاتقوا الله ما استطعتم. هؤلاء فعلوا ما يستطيعون وتحروا القبلة قدر الإمكان، فما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قال: فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأتكم صلاتكم. طيب، الإنسان، قلنا الإنسان الذي خفيت عليه القبلة، إذا اجتهد وصلى، ثم بعد ما انتهى من الصلاة اتضح له أنه صلى لغير القبلة، مع أنه سأل واجتهد وبحث وصلى، لكن اكتشف بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة، لكنه فعل ما عليه. اختلف العلماء في ذلك. بعض العلماء قالوا: إذا كان لا زال في وقت الصلاة، لم يخرج وقت الصلاة، عليه الإعادة. بعض العلماء قول ثاني، قالوا: إذا كان استدبر القبلة، القبلة في ظهره، يعيد الصلاة. القول الثالث وهو الصحيح والراجح، أنه إذا بذل وسعه، سأل على قد ما قدر وتحرى قدر إمكانه، فليس عليه الإعادة، يدل عليه هذا الحديث الذي ذكره جابر رضي الله عنه في نهاية، قال: فلا يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأتكم صلاتكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس. طبعا المسلمين صلوا في بداية الأمر إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الكعبة حتى قبل أن يوجه إليها، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. قال: والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فلما نزلت استقبل الكعبة، خلاص نزل الأمر باستقبال الكعبة وتحويل القبلة عن بيت المقدس. قال فبين الناس يصلون بقباء، ناس بيصلوا في مسجد قباء، نسأل الله أن لا يحرمنا من زيارته، الصبح إذ جاءهم آت، واحد جه وهم بيصلوا، نورك حبيبي الغالي، وقال قد أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر. من اللي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي نزل عليه. قال وقد أمر أن يستقبل الكعبة، يتحول من بيت المقدس، نسأل الله أن يحرره من اليهود الغاصبين، إلى الكعبة، نسأل الله أن يجمعنا حولها على خير. قال ألا فاستقبلوها. طبعا العلماء بيستفيدوا من هذا الحديث في قبول خبر الواحد، ما قالوش طب نستنى، طب من اللي يشهد معك، لا، هؤلاء ما عرفوا الكذب وعرف هذا الرجل بالصدق، نقبل خبره. قال فألا فاستقبلوها. قال وكانت وجوههم إلى الشام، إلى بيت المقدس يعني، فاستداروا، وهم في الصلاة، وهم لا زالوا في الصلاة، ما انتظروا حتى يتأكد. طب نسأل رسول الله، طيب ما يمكن نكمل الصلاة كما هي؟ لا، ولا اختلطت الصور، لا، وهم في صلاتهم، سرعة الاستجابة، إنما أكرمهم الله ونصرهم الله وأعزهم الله لسرعة الاستجابة لله ولرسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. قال فاستداروا، واستدار بهم إمامهم حتى استقبلوا القبلة، ما استنوش لحد ما الصلاة تخلص. هذا فيه المبادرة وسرعة الاستجابة. يستفاد من الحديث أن الحركة في أثناء الصلاة التي في مصلحة الصلاة لا تضر، يعني الصف مثلا خلى من جانب الإنسان فتحرك قليلا ليسد هذه الثغرة، هذه حركة تخدم الصلاة ليتمم الصفوف، فهذه لا تضر الصلاة لأنها حركة في مصلحة الصلاة، فيه قبول خبر الإنسان الصادق حتى وإن كان واحدة، في سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفعهم الله وأعزهم. فيه أن المسلم إذا كان يفعل شيئا وهو يعلم أنه الحق ثم أتاه الدليل على أن غير هذا أولى، وإن الحق إن هو يترك الأمر الفلاني ويفعل الأمر الفلاني، أنه يتجه إلى الحق مباشرة، يترك ما هو عليه حتى لو كان يفعل هذا الأمر 100 عام، ثم اتضح له أن الحق في غيره، لا يتكبر ولا يتردد، إنما مباشرة. الصحابة في المدينة، في المدينة جعلوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، جاءهم الرجل في مسجد قباء وهم يصلون وقال ألا إنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبله. وهم في الصلاة بعد ما صلوا 16 شهر أو 17 شهر استداروا مباشرة. لما يأتيك الحق بدليله لا تستنكف ولا تتردد ولا تتأخر، اتبع الحق مباشرة وإن كنت وقتا طويلا على غير هذا وتبين لك أن الحق في غيره. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعلموننا كيف سرعة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. هذه الفقرة الأولى في هذا الكتاب المبارك، نكتفي بهذا القدر، ونكون المرة المقبلة إن شاء الله مع ما عنون له الشيخ الألباني رحمه الله بالقيام، القيام في الصلاة وأحكام ذلك، وكيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما أحلى اللقاء والوقت إذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، ونسأل الله أن يجعلنا من المقبولين وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يعبدونه على بصيرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات، وفرج هموم المكروبين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم وسع على عبادك في أرزاقهم، وأصلح أحوال المسلمين وبدلها لأفضل الأحوال يا رب العالمين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.